بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة آل عمران. الحديث 26 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى، أي استاك استعمل السواك، فصلى 11 ركعة. ثم أذن بلال فصلى ركعتين سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة آل عمران. ترجمة الراوي ومن في الحديث: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدمت ترجمته. ثانيا: ميمونة رضي الله عنها هي أم المؤمنين بنت الحارث بن حزم الهلالية رضي الله عنها، أخت لبابة الكبرى، أم الفضل ابن العباس وعبد الله وغيرهما، إذن هي خالته كما في الحديث: بت عند خالتي. ولبابة الصغرى أم خالد ابن الوليد رضي الله عنهم. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ميمونة 7 لما اعتمر عمرة القضية، وبنى بها في السرف بعد موت زوجها أبي رهم ابن عبد العزى العامري، وهي آخر من تزوجها، ماتت بسرف 51. شرح الكلمات: قوله واستنى، الاستنان استعمال السواك أي يمره على الأسنان. فوائد الحديث: الفائدة الأولى فضيلة سورة آل عمران وفضيلة العشر الأخيرة منها. ثانيا: استحباب صلاة ركعتي الفجر في البيت. طيب لو كان بيته بعيدا نوعا ما، مثلا إن صلاها في البيت يفوته تكبيرة الإحرام، فما هو الأولى في حقه؟ الأولى في حقه أنه يبكر إلى المسجد ويصلي في المسجد سنة الفجر، وحتى لا تفوته تكبيرة الإحرام، وبهذا أفتى شيخنا يحيى. ثالثا: جواز القراءة للمحدث حدثا أصار، وهذا إجماع المسلمين، لأنه قام من النوم وقرأ الآية نظر إلى السماء وقرأ الآية قبل أن يتوضأ، فهذا يدل على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إنما الخلاف في مس المصحف. وأما القراءة للمحدث من غير مس المصحف الحدث الأصغر فإنها جائزة بإجماع المسلمين. رابعا، استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، وإن تمكن من النظر إلى السماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآيات وتدبرها فيكون موافقا للحال كله، لأنه قد جاء في الحديث الآخر حديث عائشة: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وليس معنى أنه يتكلف ذلك حتى يخرج من بيته. خامسا، جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها. سادسا، استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، والسواك مستحب في كل وقت، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكنه في بعض المواطن يكون أشد استحبابا عند الاستيقاظ من النوم، عند الوضوء، عند الصلاة إذا أراد أن يصلي، عند قراءة القرآن، عند دخول المنزل. وذكر أيضا عند معاناة الإنسان من سكرات الموت أنه يخفف، وأنه ذكروا هذا استدلالا بحديث عائشة لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام السواك استنى به. فالسواك فائدته عظيمة وكثيرة، والعناية به من كثير المسلمين قليلة. حتى الأطفال ينبغي أن يعودوا على السواك كما في الحديث: مطهرة للفم مرضاة للرب، تكسب الأجر، لأنه من أسباب رضوان الله رب العالمين ومرضاته، وأيضا سبب لطهارة الفم وسلامته مما يكون سببا للضرر عن الأسنان واللثة ونحو ذلك من بقايا الأطعمة. ودين الإسلام شامل كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض وقال إن له دسما، وجاء خارج الصحيح أنه قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. سابعا، استحباب قيام الليل. ويمكن أن يضاف معها لكن ذكر بعده، استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه، لأنه قال: ثم رقد فلما كان ثلث الليل آخر تلك الساعة المباركة، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وفي حديث أبي هريرة: ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل آخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. تاسعا، جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة، فتحدث مع أهله، وهذا مما يستثنى من الكراهة، من كراهة الحديث بعد العشاء، الحديث مع الضيف، حديث مع الأهل، مذاكرة العلم سمر في مصالح المسلمين. الحادي عشر، مشروعية اتخاذ المؤذن لإعلام مواقيت الصلوات. الثاني عشر، جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا. قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه نام النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة في وسادة وعبد الله بن عباس في عرضها، وهذا يدل على شدة الحال أنهم وسادة ينام عليها ثلاثة. قال عبد الله بن عمرو لما قال للرجل قال له ألك زوجة؟ قال نعم. قال ألك بيت؟ قال نعم. وقالوا أيضا وخادم؟ قال إذن أنت من الملوك. على هذا الحديث نحن الآن من الملوك، الواحد منا متوسع في خير كثير ونعم كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الوتر إذا أراد أن يسجد غمز عائشة حتى ترفع رجلها حتى يتمكن من السجود من ضيق الحجرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ننظر إلى من هو أوسع منا في أمور الدنيا، ننظر إلى من هو دوننا في أمور الدنيا. وكيف سبقنا أسلافنا بالخير والعبادة والصلاح والتقى، هذا الذي يتنافس فيه، أما الدنيا فلا تنافس أهلها فيها. قال عليه الصلاة والسلام لا تنافسوا أي في الدنيا، وقال ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس في الدنيا سبب للهلاك بخلاف التنافس في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نافس حفاظ القرآن في حفظ القرآن، نافس حفاظ السنة في حفظ السنة، نافس الذين يحفظون في المتون في حفظ المتون، نافس في دروس العلم حضور مجالس العلم، هذا هو الذي يتنافس فيه الدعوة إلى الله في التأليف في نشر الخير. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.